السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من أرض جنة النعيم. ونعوذ بالله من شر الغفلة في أمور كثيرة جدا كلها ودقها حاجات الصغيرة والحاجات الكبيرة. وأن نكون دائما متيقظين واعيين وفاهمين عارفين حقوقنا وواجباتنا وإزاي والله نتعامل مع كل هذه الأشياء في الحياة. فالواحد يعني بيتمنى اتمنيت أنا أشياء كثيرة جدا وما تحققش إلا ما أراده وأختاره الله لنا. المسار الآمن المسار اللي فيه الاستجابة للدعاء بقدراته طبعا وليس بقدراتنا وإمكانياتنا بأشياء كثيرة جدا يعني تغيرت وتبدلت في طبيعتنا. هاشم بتاع زمان مش هاشم بتاع دلوقتي. ودي الحياة. الحياة الإنسان بيتمنى يعني الخلود ويتمنى أن يجدد الخلايا بتاعته وأن يعني يعيش على طول وما يمرضش وما يتعبش وما يكبرش وما يعني ولكن الحياة ليست كذلك منذ الأزل إلى الأبد بتظل على هذا النمط وظل على هذا الأسلوب. ولكن الإنسان يستطيع أنه يتغلب على أشياء كثيرة جدا وبيعالج أشياء كثيرة وبيسهل أمور كثيرة وهذا ما نصل إليه في حضرتنا اليوم. ولكن بظل الإنسان كما ذكرت هو ما تغيرش. الطفل بيكبر ويصبح شاب ثم رجل ثم كهل أو عجوز و هناك من يرحل هناك من يأتي ومن يحضر ونتعامل بالحياة بهذه الصورة بهذا الشكل ولا نستطيع أن نغير منها شيء رغم ما وصل إليه الإنسان من حضارة من إمكانيات ومن قدرات يظل عاجز عن يعني الظاهر الطبيعي القدرات الأكبر منه الأشياء الأكبر منه. ولكن إن كان يستطيع أن يحتاط ولها ويتنبأ بها ويتجنبها ويتجنب أضرارها وخسائرها فده شيء كويس وممتاز. ولكنه لا يستطيع بعد أن يواجهها وأن يتعامل معها بالشكل الذي يعني يتفادى به حدوثها. ونقول ربنا هنا ولنا أبصرنا بصيرة فإحنا بإمكانياتنا الذاتية والمحدودة بنعيش بشكل فردي وبشكل جماعي وبيحدث لنا التغيرات في مساراتنا في حياتنا في مجتمعاتنا بنحاول بقدر الإمكان تكون أحسن وأفضل باستمرار عما كانت عليه من متاعب أو مشاق أو إلى آخره. وهذا هو وهذه الحياة. نقول الحمد لله على كل حال. اللهم نسألك من فضلك وكرمك ومنك وعطاك وواسع مغفرتك.